أما إذا كان وزعها وهو في مرض الموت، مرض يخشى منه الموت، فلا ينفذ تصرفه إلا في حدود الثلث من ماله، ويكون هو الوصية، وما زاد عليه فإنه يرد ويأخذه الورثة، والزوجة تأخذ الربع، والباقي يأخذه الإخوة والأخوات. يقول: من استمر على فعل الصغيرة هل يكون فاسقا؟ الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. الإنسان يجب عليه أن يتوب إلى الله من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. قل: متى يحق لي أن أعمل عمرة مع أنني وصلت إلى مكة للعمل اليوم؟ إن كنت ناويا أن تأتي بعمرة عندما قدمت إلى مكة ولم تحرم عندما قدمت إليها من الميقات، فأقول لك ترجع الآن للميقات الذي مررت به وتحرم من الميقات إذا أردت أن تأتي بعمرة. أما إذا كنت أتيت وأنت لم تنوي عمرة، وبعدما وصلت إلى مكة صار في نفسك الرغبة لجانب عمرة، فتذهب وتحرم من أدنى شيء أي وقت شئت. يقول: يريد أن يعمل عمل خير لوالديه أمه وأبيه، فماذا أفعل لهم وأنا في مكة؟ هل طواف أو عمرة أو قراءة قرآن أو دعاء لهم؟ الدعاء هو أفضلها، ادعو لهم كلما دعوت لنفسك، وكونك تؤدي عنهم عمرة إذا أنك خرجت من مكة وقدمت إليها بعدما تؤدي أنت لك عمرة، فتأتي عن واحد منهم بعمرة، وإذا سافرت مرة ثانية إلى خارج مكة ثم عدت أيضا تأتي بعمرة للآخر ونحو ذلك. وأما الطواف فلم يشرع أن الإنسان يطوف عن غيره. هذا يسأل سؤال، يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما معنى هذا؟ معناه أن الإنسان يحدث أمرا يتعبد به لله وهو ليس له أصل في دين الله، لم يرد دليل عليه من القرآن ولا من السنة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث، يعني أوجد شيئا حدثا ليس موجودا في الكتاب والسنة. وقوله في أمرنا هذا أي أمر الدين، ما ليس منه يعني ليس موجودا فيه، فهو مردود فهو رد، أي مردود على صاحبه وعمل باطل ولا يستحق عليه ثوابا، بل يعتبر مبتدعا. ويقول: ما أمثلة ذلك؟ من أمثلة ذلك ما يظنه بعض الجهلة أن هذه الليلة التي نحن فيها لها مزيد فضل، أو أن يوم غد وهو 12 من ربيع الأول له مزيد فضل على غيره. يقولون إنه هو اليوم 12 من ربيع الأول، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه فنقيم عيدا للميلاد. باسيا بالنصارى واتباعا لهم في هذا العمل، مثل ما أن النصارى يعملون لعيسى عيد ميلاد، نحن نعمل لمحمد عليه الصلاة والسلام عيد ميلاد. هل محمد عليه الصلاة والسلام عامل عيد ميلاده؟ هل وجدته في القرآن شيء يدل على هذا أو في السنة شيء يدل على هذا؟ تحدى أي واحد يوجد شيء دليل على هذا. الصحابة الأخيار الفضلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل عملوا شيئا من ذلك؟ ما عملوا. التابعون هل عملوا شيئا من هذا؟ ما عملوا. أتباع التابعين القرون المفضلة كلها الثلاثة وجد فيها شيء من هذا العمل؟ لم يوجد. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار لم يعملوا هذه الأعمال، فمن يعملها بعدهم يعتبر محدثا. ونحن ماذا نريد إذا عملنا هذه الأعمال؟ هل نريد لأنفسنا شيئا لم يصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم؟ هذا مستحيل، هذا لا يقوله مؤمن. إذن فمثل هذه الاحتفالات مثل هذه الليلة أو يوم غد هي من جنس الأعمال المحدثة المبتدعة، والمسلم عليه أن يسعه ما وسع نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته فيه، لا أن يكون مبتدعا، فإنه ما أحدثت بدعة إلا وأمتت مقابلها السنة. ثم إن هؤلاء الذين يصرون على هذه البدع نجدهم ونلاحظهم يتساهلون في أمور واجبة من أمر الدين الواضح الصحيح الصريح، يتساهلون في صلاة الجماعة، يتساهلون في كثير من الأمور الواجبة. وعلى هذا فليس في هذه الليلة عبادة زائدة عن العبادات التي في غيرها من الليالي، ولا في يوم غد عبادة تزيد على غيره من الأيام، إلا أنه يوم الاثنين يسمى صيامه كيوم الاثنين في الأسبوع الماضي وكيوم الاثنين في الأسبوع القادم، فهي سواء. ثم إن سؤالا نطرحه، يوم 12 ربيع أول مؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي فيه، ولكن ليس مؤكد أنه ولد فيه، بل قيل أنه ولد في 12 من ربيع الأول، وقيل في ربيع الثاني، وقيل في رجب، بينما هو متلقن أنه مات عليه الصلاة والسلام في 12 من ربيع الأول. فيتنبه أهل البدع لهذه المسألة ويعلم أنها منكوسة ليست على ما يريدون، وأن على الإنسان أن يحرص على اتباع الحق وعمل الصالحات التي يحصل بفعلها على الثواب من الله. وبعض الناس يقولون ان الذي لا يقيم احتفالا مثل ذلك اليوم او هذه الليلة انه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال لهم ان اتباع المحبوب هو غاية الحب لا مخالفته، فالذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبعه لا الذي يخالفه، والذين يعملون هذه الأعمال لم يتبعوه وإنما خالفوه. فمن المحب على الحقيقة؟ المحب على الحقيقة هو الذي يتبع محمد عليه الصلاة والسلام، لا الذي يعاند ويخالفه ويعمل أعمال لم يعملها ولسان حاله يقول إن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف هذا الخير وحاشا ذلك، أو لسان حاله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخفى علينا هذا الخير لو كان هذا خير. فهذا من القبح والفساد أن يعمل الناس شيئا يتعبدون به لله وهو ليس بمشروع، فلينتبه لهذا أصحاب العقول. يقول أيهما يغلب الإنسان في حياته، الرجاء أو الخوف يعيش وسطا بينهما، لا يغلب هذا على هذا، إنما يكون دائما في الوسط بينهما، لا يغلب الرجاء فيجرؤ على المعاصي ولا يغلب الخوف فيقنط من رحمة الله، وإنما يكون متوسطا بينهما. سؤال مهم يقول: هل تبطل صلاة من رفع يده وهو ساجد من أجل أن يغلق الجوال؟ السجود يجب أن يكون على الأعضاء السبعة، لا يجوز للإنسان أن يرفع واحدا منه أثناء السجود، فإذا اشتغل الجوال وهو ساجد ولا يستطيع أن يصبر، ليش؟ لأنه موسيقى، وإيش الحل؟ تورط ولا ما تورط؟ وقع في مصيبة ولا لا؟ كل الناس اللي حوله وهم سجود يدعون عليه، لأنه شوش عليهم ولأنه آداهم بالموسيقى، والمسكين هو يريد أن يؤثر على سجوده، يرفع يده ويدخلها في جيبه ويغلق جواله، مشكلة. ولهذا يجب على الناس أن يتأدبوا بأدب الصلاة وأدب العبادة، إذا أراد الإنسان أن يدخل من باب المسجد يغلق الجوال ويستريح منه ومن مشاغله، ويفرغ نفسه لمواجهة ملك الملوك جل وعلا، لأنه سيقف بين يدي الله من تكبيرة الإحرام إلى السلام، فهو مشغول بمقابلة الملك جل وعلا، لا يصلح يعبث ولا يرد على فلان ولا علان ولا يتوقف عن هذه الأمور. لهذا لا بد للإنسان أن ينتبه لهذه القضية، وما ذكره السائل في سؤاله مهم جدا، اشتروا على هذا السؤال لأنها تقع كثيرا في هذا البيت المعظم، الذي لو قيل لنا قبل سنوات انكم ستسمعون الموسيقى تحدث في الحرم وانتم تصلون لقالوا هذا مستحيل، كل واحد يقول مستحيل، لكن مع الاسف الشديد رايناه وسمعناه، الناس سجود بين يدي الله والموسيقى تعزف بينهم، وهذا بلا شك خطر عظيم ومنكر كبير، واختيار الموسيقى لذاته يعتبر خللا في العقيدة، حيث أن الإنسان استحل المحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا النوع من الناس أنه سيوجد، وإخباره معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وليس دليلا على إباحة استعمال الموسيقى، وإنما دليل على أنه سيقع ناس يستحلون هذا الأمر، وقد وقع في هذا الزمن. فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذه القضية ويغلقوا جوال قبل أن يدخلوا البيت، أي بيت، سواء كان البيت الحرام هذا أو غيره من المساجد. أحد الأخوة يقول أنه ليست موسيقى فقط، بل أغاني معروفة للفنان فلان والمطرب فلان بصوته وموسيقاه وفريقه الذين يغنون معه، وهذا في غاية القبح والفساد وانحلال الأخلاق، نسأل الله الهداية والعافية من كل سوء. هذا يقول: إنسان لا يصل رحمه ولكنه يعوض ذلك بالمساعدات المالية ويكتفي بذلك، هل يعتبر هذا من صلة الرحم؟ هذا من صلة الرحم، لكن لا يكفي كونه يرسل لهم مساعدة لمحتاجين، هذا من صلة الرحم بلا شك، لكنه هذا لا يغني عن أن يصلهم بالأمور الأخرى من سلام وكلام وحسن مواساة. سمعت سوى الواحد مش يقول دخل مكة وهو يريد عمره ولم يحرم وهو الآن في مكة، ماذا يفعل؟ إذا كان دخل مكة وهو مريد للعمرة يرجع للميقات الذي مر بجلوس، إن كان جاء مثلا من جهة المدينة يرجع إلى أدير علي، إن كان جاء من جهة مصر والمغرب يرجع إلى جحفة، إن كان جاء من جهة نجد يذهب إلى السير، وإن كان جاء من جهة الجنوب يذهب إلى يلملم. قل ماذا تفعل المرأة التي حاضت بعد الإحرام؟ تبقى بإحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت تكمل عمرتها. أنا عندي صور زيدة في البنك، وإذا كان رفقتها سوف يعودون وهي لا تستطيع الجلوس معهم، فنقول إن كانت طب اشترطت عند إحرامها أن قالت حل حبستني فتتحلل ولا شيء عليها، وإن كانت لم تشترط فلا أن تسافر لكن تبقى بإحرامها، لا يقربها زوجها ولا تمس طيبا ولا تأخذ من شعرها ولا أفضل شيء، فإذا طهرت رجعت وأدت عمرتها. يقول ماذا عن المرأة التي حاضت قبل الإحرام وهي تريد العمرة؟ نقول تحرم وهي عليها الدورة وتشترط في إحرامها ولا شيء عليها، فإذا طهرت أدت عمرتها. يقول بعدما أحرمت للعمرة قام صاحبي وطيبني بدهن، عندما وضع الطيبة على يدي تذكرت ومسحت الطيبة بسرعة، فهل علي شيء؟ أرجو أن لا شيء عليك إذا كنت أزلته في الحال. يقول قدمت من المدينة كنت ناوي العمرة ولكن لم أحرم من الميقات الذي في المدينة لعدم معرفتي واعتقادي أن الميقات قريب من مكة، وعند سؤالي أفاد بعض الأشخاص بأن علي ذنب لأني أحرمت من الميقات القريب من مكة، هل علي دم؟ نعم عليك دم، ما دمت أحرمت بعدما تجاوزت الميقات فعليك دم يذبح بمكة، شاة تذبح بمكة توزع على الفقراء. يقول صلاة النافلة في الحرم هل أجرها مثل أجر الفريضة في الحرم؟ إن كان قصد السائل أنها تضاعف من 100,000 فنعم تضاعف من 100,000، وإن كان أن النفل مثل الفرض فلا، الفرض في الحرم وخارج الحرم ليس كالنفل. يقول إذا كان هناك مجموعة بنات توفي عنهن والدهن ولهن أبناء عم، فهل يجوز لأبناء العم القيام بميراث عمهم أم كل الميراث للبنات؟ لا، البنات يرثن الثلثين. وماذا قيس لأولى رجل ذكر؟ إذا لم يكن للبنات أم تكون هي زوجة المتوفى، ولم يكن للمتوفى أم أو أب، فالإخوة هم الذين يرثون. وإذا عدم الإخوة فأبناء الإخوة، إذا عدموا فالعمومة، وإذا عدم العمومة فأبناء العمومة، إذا كانوا عم شقيقة وعم بأب. فتعطى البنات نصيبهن الثلثين، والباقي لأبناء العم تعصيب. يقول أنا في بلد علماؤنا لا يدعون الناس إلى التوحيد، وقد مات كثير من الناس وهم لا يعرفون التوحيد، فما الحكم؟ الله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل لأجل أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يترك عبادة ما سواه من القبور والأضرحة والأصنام والأوثان. كل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا إذا جاءوا إلى قومهم يدعونهم إلى أن يكون المعبود هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. وحينئذ فالذي يكون عنده ناس يعبدون غير الله ولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فإنه لم يؤدي الدور الذي كان يؤديه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فالواجب على من يعلم أن يعلم من يعلم، الواجب على أهل العلم أن يبينوا للناس ما نزل إليهم. والله تعالى أخذ الميثاق على أهل العلم لبيانه، لبيان الكتاب الذي نزل من عند الله لعوام الناس. وأهم قضية في هذا هو توحيد الله تعالى. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.